عليها ألا تخر في أذهان الناس. إن الشيخ ابن عطاء الله بيقول من أذن له في التعبير حسنت في مسامع الناس عبارته. ما يقول لك قول هو ليه ربنا لما جه سيدنا النبي قال أول الوحي قال له اقرأ اقرأ اقرأ ده إذن مش كده؟ قول رد طالما أعطاه منح الإذن ده منهم اللي كان يسمع سيدنا النبي كلمة. تخيل لو جالك حضرته في الرؤيا النهاردة وقال لك كلمة انتهت. كذلك الأولياء والورثة المحمديين الواحد ليه لما يسمع يروح صلاة الجمعة تلاقي الشيخ يا عيني عمال يتشال ويتحط ويتبل وبعد ما يمشي تقول ماذا قال آنفا؟ والله أنا ما فاكر الراجل ده كان بيقول إيه. الله يزيد يا رب مش فاهمه كلام حلو لم يثبت في مغناطيسية أذني من سماعه جملة واحدة مفيدة صح؟ طب روح كده زور عمك أول ما يقابلك إزيك يا فلان عامل إيه؟ عارف لو قال لك يا فلان ما تبقاش تنسى قيام الليل كلمة واحدة قال لك حاجة كده تفضل تقيم الليل 6 سنين وعلى شحنة هذه الكلمة بس صح ولا غلط؟ يا فلان ابقى خلي بالك من فقرة كلمة مالش كلمة بسيطة كده يا فلان ابقى خلي بالك من أمك يا فلان ابقى غض بصرك وانت مالك قال لك زيادة عن كلمتين تبقى ماشي معاهم زي الساعة ممكن تعمل كل حاجة غلط إلا دي. ايه اللي خلى الكلمة بتاع الرجل الطيب ده معلقة فيك وانت واخدت على محمل ان ربنا اللي قالها لك والراجل اللي واقف عمال يا عيني قاعدله ساعتين بيخطب ده ولا كلمة فاكرها من اللي قاله؟ ها؟ لأن هذا منح